وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس الكلام يقع في الشق الثاني. الشق الثاني شنو كان؟ ما إذا كان أحد الطرفين مقدور، هذا الإناء أمان، والإناء الثاني الكأس الثاني وين؟ الشق الأول كنا نقول وين موجود؟ في الشق. واليوم لا، بعد في بيت السلطان، لا في بيت، في بلدة بعيد أن الإنسان يصل إليها، الذي عبرنا عنه هذا بالخروج عن مورد الابتلاء. هنا العلم الإجمالي شلون يصير منجز أو لا يصير منجزا، وفي حياتنا الاعتيادية ترى من هالقبيل قد يحصل، مثل لو ثوب ينقص، لو ثوب ثوبي أنا داخل تحت محل ابتلائي، لكن ثوبك داخل تحت محل ابتلائي، شنو أنا ألبس ثوبك في يوم من الأيام؟ ما ألبس ثوبك ولا أجي أم أقعد يم مكاني، شيء يختلف ترى. هذا قد مرة أصدقاء وقاموا قعدة بحيث ثوب ذاته تحت محل ابتلائي، شلون تحت محل ابتلائي؟ إذا ينبلل يم رفيجي، أجي أقعد وأخلي إيدي منبلل ماذا؟ على صار في محل ابتلائي. لكن عليكم السلام ورحمة الله، إذا ضربنا أنه لا، ترى الصديق الذي ما عنده اختلاط وياه، لو ثوبي نقص لو ثوبه، لو فانيتي نقصه، لو فانيتي، فانيتي بعد واضح انه خارج عن محل ابتلاء، انا شو ليش هو؟ او على انه لو قدر بيتنا نقص لو قدرهم، قدرهم انا فعلي انا بحوشكم، انا شو ما اجي بقدركم واقيسه او اطبق بيه او كذا، فخارج عن محل ابتلاء. فالمقصود إهنان العلماء المشهور قالوا هذا العلم الإجمالي غير منجز، طبيعة غير منجز بالنسبة علما قصدهم اليا طرف، يعني غير منجز هذا الطرف الذي أنا مبتلي به، يعني توبي بعد حينئذ أقدر أجري به أصل الطهارة وأقول طاهر وألبسه في الصلاة. بعد بالنسبة إلى ذاك خارج عن محل ابتلاء، ذاك ما مشغول به، اسكت عنه، منجز او غير منجز لا تقول، احكي بالنسبة علما الى المبتلى به دال او غير منجز. ولماذا؟ لماذا العلم الاجمالي غير منجز؟ قالوا لفقدان الركن الاول من اركان منجزية العلم الاجمالي. شنو هو الركن الاول تذكرونه ولا؟ الركن الاول العلم بالتكليف، العلم بالجامع، بجامع التكليف. قالوا هنا اذا انا ادري اما ثوب نقص واما ثوبك، فعلم بالتكليف ما تعدي. ليش؟ اذا ثوب نقص يقال السنة موتي ولا، اما اذا كان ثوبك نقص هم يوجه الي خطاك الي الي خطاب اجتنب عن ثوب ذاك، لا يوجه. ليش؟ لان خارج عن محل ابتلائي، توجيه الخطاب لي له. يقول يقال على ان الكأس الحريد الموجود بيت السلطان، هذا اوضح شوي، اجتنب عنه. انت لما تسمع خطاب تقوم تضحك، وشنو هالحكي؟ انا بيت السلطان هو الكأس، انا ظاهرا واوتوماتيكيا انا تاركه، تقول لي او ما تقول لي، شنو فايدتك تقول لي اتركه؟ انا وتاركه قابل شنو ارتكب انا حتى تقول لي اتركه؟ فشرط توجه التكليف الابتلاء. شلون امس ايش قلنا؟ امس في الشق الاول ايش قلنا؟ شرط توجه التكليف، ايش قلنا امس؟ القدرة على الارتكاب مو تصير. اليوم شو تقول؟ الشق الثاني شرط توجه التكليف الابتلاء بمتعلق التكليف. إذا إنسان ما مبتلي فالتكليف لا يوجه إليه. وبما أنه في مقام ما أدري النجس ثوبي أو ثوبك هذا الكأس أو الكأس الذي في بيت السلطان، فبالتالي لا أعلم أن استمد جزما موجه إليه. فإذا راح تصير النكتة في الشق الثاني عند المشهور، وفي الشق الأول النكتة لعدم منجدية العلم الإجمالي نكتة واحدة أو متعددة راح تصير نكتة واحدة. يعني العلم الإجمالي لا يكون منجز في كل الشقة لنكتة واحدة. وما هي النكتة الواحدة؟ فقدان الركن الأول من أركان المنجزية. وما هو؟ العلم بالتكليف. فإذا علم بالتكليف ما موجود علم الإجمالي لا يكون منجز. هكذا قال المشهور. السيد في مطان الجواب شي يقول؟ يقول أمس اتضح لكم أن علم بالتكليف موجود ولا؟ إذا كان الشيء غير مقدور موجود الإناء في الشمس تكليف موجود ولا علم بالتكليف؟ قلنا نعم موجود، لكن التكليف لأي معنى قلنا؟ مو بمعنى النهي، بمعنى شنو؟ مضغوضية. علم بالمضغوضية عدل. إذا هذا إناء نجس فمضغوضية، إذا ذاك الإناء نجس مضغوضية أكو. فعلم بالتكليف بمعنى مضغوضية موجود وهذا يكفي. إيش عم تقول؟ فبالأولى في هذا اليوم بالأولى بعد علم بالتكليف بمعنى المضغوضية موجود، وإن كان نهي ما نعلم به لكن المضغوضية نعلم بها وهذا يكفي. بل ربما يقال هذا فرد شيء يذكر السيد جديدا تقريبا مخالف للمشهور. هاي الحكايه اللي راح يحكيها مخالفه للمشهور. بل لعله يمكن ان يقال، انا ما ادري غير السيد قايل بها يوم انا ما مطلع، بل لعله يمكن ان يقال انه عندنا يمكن التكليف حتى بمعنى النهي في الشيء الخارج عن محل الابتلاء. تكليف بمعنى النهي يمكن توجيهه، الشيء غير المقدور تكليف بمعنى النهي لا ما يجوز. اما الشيء المقدور لكن الخارج عن محل الابتلاء، فحتى التكليف بمعنى النهي يمكن تعلقه وتوجيهه. ليش؟ باعتبار انه ذاك مقدور ويمكن بعد توجيه النهي له، يمكن ارتكبه مو مستحيل. الشمس مستحيل تصعد لها، بس ما تصعد لها محظور السلامه تحترق بالنار نصف الطريق، هذا النصر مستحيل. لكن في بيت السلطان لعله يمكن ان توصل، يمكن توصل، فتوجيه النهي معقول مو انه غير معقول. لابد انت في قلبك تريد هيك تقول، لابد هيك تريد تقول، تقول لي على انه قوله لان الاناء السلطاني بما انه بعيد اوصل له فهو متروك قهران، بعد ماكو داعي المولى ينهاني توجيه النهي يصير له. لا بد تقول لي. شوف جواب السيد تجاوز، يقول لا ليس بلغ توجيه النهي. لماذا؟ لانه يمكن ان نتصور فائدة للنهي، وما هي تلك الفائدة؟ انه بعد النهي يمكنك أن تتقرب بالترك إلى الله تعالى. إذا نهي ما أكو ممكن أن يتقرب إلى الله تعالى بترك الناس سلطاني، تقرب يصير يوم يصير ما يصير لأن نهي ما أكو تتقرب الشيء ما نهيه عن تفريق تتقرب. أما إذا كان النهي موجود فسوف تتمكن من أن تتقرب إلى الله تعالى بتركك لذلك الإناء. تقول أترك قربة الإناء يوم هاي فائدة للنهي صح. فوجود النهي مو أنه أصل لغو، لا هاي أحدى فوائد أنه بواسطته يمكن للعبد أن يتقرب إلى الله بترك ذلك الإناء السلطاني. فالخلاصة أرجع إلى صلب الموضوع، تعليل المشهور صار بالتالي، توجيه المشهور لعدم منجزية العلم الإجمالي، توجيه مو شنو لا أنسى أن الركن الأول قلنا مفقود علم بالتكليف ما، توجيه صار صحيح لو باطل بالتالي باطل، فإحنا خنوجه عدم المنجزية إحنا خنوجه نقول أصحيح أن يعلل عدم منجزية العلم الإجمالي باختلال الركن الثالث، باختلال الركن الثالث. الركن الثالث شنو كان من أركان منجزية العلم الإجمالي بالصيغة المشهورية؟ الركن الثالث شنو كان؟ أن تتعارض الأصول. في موردنا شنقول؟ هنقول الأصول لا تتعارض، نجري الأصل في هذا الإناء اللي في أمامي أقول أشوف طاهر لو نجس أطبق كل شيء لك طاهر، أقول إلى معارض وما إلى معارض، لا بد تقول لي المعارض ياهو وقد يجري أصل الطهارة أيضا وين إناء صحيح. أقول لك أصل الطهارة لا يجري في الإناء السلطاني لأنه خارج عن محل اتفاق. بس ليش أقول الخارج؟ هاي ترى نقطة هواية جميلة قاعد يبينها السيد. ليش الخارج عن محل الابتلاء الأصل ما يجري؟ من باب أريد أن تستفيدون، المشهور قالوا شيء والسيد قال شيء. المشهور قالوا ما يدري الأصل في الخارج عن محل الابتلاء، ليش؟ لأنه الشارع جعل أصل الطهارة حتى أستفيد منه يولا، والإناء السلطاني أنا تارك. أصل الطهارة ما يخليني أرتكبه، يعني لو جريت أصل الطهارة أقدر أرتكبه؟ لا. فتمر من وراء إجراء أصل الطهارة ما موجودة، وإذا ثمر ما موجودة فالأصل لا يجري، لأن الشارع جعل لنا الأصل كيما نستفيد وهنا لا نستفيد. المشهور اتجاهه، بس السيد شلون يعلل السيد؟ يعني انا بدأت تطلع على المشهور اتجاهه والسيد يقول السيد ما ذكر هذا الشيء ان المشهور شلون عللوا، بس السيد يقول ليش الاصل ما يدري في ذلك الطرف؟ يقول لان الاصل تقدم عندنا فيما سبق في الجزء الاول من الحلقه التاسعه، وفي هذا الجزء ما تقدم ان الاصل يجعله الشارع لأجل ماذا؟ أن الأغراض اللزومية والترخيصية، يعني حرام بالحلال لما يختلف، ما أدري هذا حرام حتى غرض لزومي أكله، لو حلال شغلة تخيفة أكو بي. فإمام الشبه لا يعلم أن الغرض الموجود ترخيص أو لزومي. فالشارع قد يقدم بعض الأغراض على البعض الآخر. مثلاً ياهو يقدم مثلاً من باب النزاع. مثلاً قد يشوف الغرض اللزومي أهم فيقدم ويسدي لأجله يا غرض ترخيصه. فايش يقول؟ كل شيء شككت في انه حلال او حرام فهو شنو؟ اذا اراد يقدم الغرض التحريمي فهو ماذا؟ حرام، يجب الاحتياط، يجب على اصل الاحتياط. فالاصل هذا اذا اراد يقدم الغرض لزومي. اذا اراد يقدم الترخيصي شيتعل يا اصل اباحه. فأصل الإباحة وليد ماذا؟ تقديم الغرض الترخيص على اللزوم. أصل احتياط وليد ماذا؟ تقديم الغرض اللزومي. فيقدم الغرض اللزومي ولأجله يزدي الغرض الترخيصي. فالأصل ناشئ من ذلك. وإذا اتضح ذلك حينئذ نأتي في مقامنا نقول حينما عندي إناءان، واحد أمامي وواحد في بيت السلطان، ذلك الذي موجود في بيت السلطان لا معنى لأن الشارع يجعل له أصل. ليش؟ لأن الغرض اللزومي المحتمل فيه مو بي احتمال انه اكو بي غرض لزومي حرام يعني، واكو احتمال شنو؟ غرض ترخيص حلال يعني. ذاك الغرض اللزومي متحفظ عليه قهران، لان المفروض عن المكلف ما راح اسدد، ما نمتلكي. فهو تكوينا محفوظ ذاك الغرض اللزومي بلا حاجة، لأن المولى يتحفظ عليه. أكو داعي المولى بعد يتحفظ عليه ويجعل الأصل هو محفوظ. يا أخي أنا ما أرتكبه بعيد عني بيت السلطان، تكوينا محفوظ هو الغرض اللزومي بلا حاجة لأن يتحفظ المولى عليه ويقدمه ويجعل الأصل ويسدي لأجله الأصل الغرض الترخيص. ما في داعي. إذا هو محفوظ قهران تكوينات محفوظ، بعد شنو الداعي حينئذ تجعل الأصل؟ هاي نقطة هواية جميلة بينها السيد على مباني طبيعي. فالخلاصة أن السيد يقول في الطرف غير المبتلى به الأصل لا يجري. لماذا؟ لأن الأصل وليد تقديم غرض على غرض، يالغرض اللزوم على الترخيص في أصل احتياط، وبالعكس في أصل إباحة. والشيء الذي أنا غير مبتلي به الغرض اللزومي فيه محفوظ تكوينا بلا حاجة إلى أن يتحفظ المولى عليه بواسطة من يتحفظ بجعل الأصل. فجعل الأصل له يعني المولى بس ما يريد على الأصل شوية نعترض عليه، إن حق نعترض عليه. يقول يا مولانا تعال أنت ليس على الأصل. يقول حتى أتحفظ على الغرض اللزومي نقول له هو محفوظ لنفسه، أنا ما أقدر أروح ما أرتكب ذاته، لازم تبعت تتحفظ عليه. فلذلك العقلاء يرون أن جعل الأصل هنا له، فدليل الأصل يكون عند العقل دليل الأصل كل شيء حلال أو إحسان، يرونه منصرف من منصرف ولا يشمل لهالقرينة الذي اشتبهت الأطراف غير المبتلات بها فيجري الأصل في هذا الطرف المبتلى به بلا معارضة لا يكون علم الإجمال منجز. انتهى هذا أثر الفيا أطبق العبارة. أي مو بعيد بس في بيان ماذا اللغوية يعني ماذا يعني مشهور هالنقطة ماذا ما إيه ولا صح ما تقول زين. خلاصة هذا الخلاصة هذا أنه إذا كان أحد الطرفين غير مبتلى به فالسيد ويا المشهور من التفسير أن العلم الإجمالي لا يكون منجز بالنسبة إلى أي طرف للمبتلى به. لكن المشهور عللوا بشيء والسيد يختار التعليل بشيء آخر. المشهور قال العلم الإجمالي لا يكون منجز لاختلال الركن الأول وهو العلم في الجامع التفسير. ليش قالوا ما في علم بالتفسير؟ قالوا الاحتمال على ان النجم ذات الاناء السلطاني والاناء السلطاني لا اكلف. تكليف الاسلام عندنا ما شرط التكليف ماذا؟ ان يكون الشيء مبتلى به والا اذا غير مبتلى به فالتكليف به له. اذا لاجل فقدان الركن الاول قالوا في الشق الاول وفي الشق الثاني اثنيناتهم بان العلم الاجمالي لا يكون منجم. ونحن بما اننا اجبنا للامس وقلنا ان التكليف ان الركن الاول موجود علم بالتكليف موجود بمعنى المبغوضيه فبالاولى في هذا اليوم موجود. ليش بالاولى والاولويه شنو؟ انه في هذا اليوم المفروض الطرف ماذا؟ مقدور لانه غير مقدور غايه الامر غير مبتلى. بل يمكن ان يقال قلت ان اليوم موجود لانه مفروض الطرف مقدور لانه غير مقدور. ولكن لعلك تقول بأن الطرف أبرز مقصود لكن بما أنه أنا لا أصل إليه عادة فتوجيه النهي يصير له. قلت يكفي فائدة لتوجيه النهي أنه بواسطته يمكنني أن أتقرب إلى الله بتوجيهه. إذا الصياغة المشهورية والنقطة المشهورية باطلة فالصحيح أن يقال هذا العلم الإجمالي غير منجز لفقدان الركن الثالث وهو المعارضة في الأصول. هنا معارضة ما موجودة. ليش؟ لأن الأصل يجري في المبتلى به ولا يجري في ذاك. لماذا لا يجري في ذاك؟ لأن الأصل إنما المولى يجعل تحفظا على غرض ويبدي لأجله الغرض الآخر وفي مقامنا المفروض الغرض اللزومي محفوظ تكوينا بلا حاجة لأن يتحفظ المولى عليه بجعل الآخر. وطبق العبارة هذا كله فيما إذا كان أحد الطرفين العلم الإجمالي غير مقدور. وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة واستندوا إلى أن الدخول دليلهم هذا قالوا إذا الشيء ما دخل عن محل الابتلاء تكليف ما أخذ. واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة. في حالة بعض الطرفين خارج عن محل الابتلاء علم بالتكليف ما أخذ ركن أول مذكور فراح يصير العجز العقلي عن ابتكار الطرف. عجز العقلي يعني ياهو في الشق الأول يعني في الشق الأول يعني الإناء الشمسي الموجود في الشمس والخروج عن محل الابتلاء وخروجه خروج الطرف عن محل الابتلاء يعني في الإناء السلطاني اثنين في يوسف ماذا يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي من التواعد يعني التواعد وهي اختلال الركن الأول بملاك واحد عندهم يعني عند المشهور وهو قلت زوال العلم الإجمالي بالتكليف. وقد عرفت لكن السيد يقول فعلت أمس عرفت أن علم بالتكليف حكم بمعنى المفروضية فبالأولى اليوم حكم. وقد عرفت أمس يعني أن التقريب المذكور غير صحيح. التقريب المذكور ياهو وهو التمسك باختلال الركن الأول غير صحيح في العجز العقلي فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح. ليش اوضح؟ لان المفروض على انه هذا مقدوره، فإذا مقدور فكون مرغوب أو لا يصير. بل الصحيح أن يجب التكليف يمكن توجهه إلى الإناء السلطاني، وإلا يمكن توجهه إلى الإناء الشمسي. بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف، في التكليف بمعنى النهي، بمعنى الزاجر، فضلا عن المبادئ، يعني فضلا عن المبغوضية، لا حتى نهي يمكن توجهه. ليش نهي يمكن توجهه؟ يقول لأنه مقدور المفروض هذا الطرف، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار، ممكن المفروض، مو مستحيل أن أروح إلى بيت السلطان وأشرب من ذلك الإناء، فالزجر يعني النهي عنه معقول. فإن قيل هذا لا فائدة فيه هذا النهي، لأن فائدة النهي أن المكلف يترك شنو المنهي عنه، والمفروض المنهي عنه ما هو مكروه بنفسه حتى قبل النهي، فما فائدة النهي؟ فإن قيل ما فائدة هذا الزجر يعني هذا النهي، مع أن عدم صدوره، عدم صدوره عدم صدورنا هذا الإناء السلطاني الطرف مضمون، يعني المولى هو مضمون له ترك المكلف للإناء السلطاني. ليش مضمون ترك الإناء السلطاني؟ لبعده وصعوبته، يعني لبعد الإناء السلطاني وصعوبته، لأن أتخدم وحشم في وسط الطريق. فإن قيل إيكي كان الجواب أنه يكفي فائدة للذكر يعني للنهي، الفائدة شنو هي؟ عن المكلف والنهي سوف يمكنه أن يتقرب إلى الله عز وجل بترك الإناء السلطاني. قبل النهي ما كان يلزم من قربه. معنى الشيخ عبد الله الطريق مثل ما هو الشيخ الحمد لله. كان طلب صحيح عن الإنسان يطرق إلى الله، لأن الشيخ محمد اتباع يطلب من عبد الله. أما إذا أنه معنى الزجر هو عبد السلطان، معنى أنه قاعد حاصل أتابة بصورة مستمرة لكن ما ناوي التقرب، ما ناوي التقرب، قاعد حصل تقرب، قاعد تنون تقرب ولا لا؟ هو حس أني بني فإذا عيد حصل ثواب مستمر، وشكوا بيها ايش شكوا بيها؟ ثواب مستمر لعجل ذلك الزجر، لعجل ذلك النين حصل ماذا؟ وشكوا بيها. لذلك عن واحد يسأل لو سينا تقول لك ليش تارك صدام مثلا أو الخمرة صدام يقول لك رضا الله تعالى اي حتى ثواب يشهدوا بيه اذا فرض هكذا اذا يشهدوا بيه حتى ثواب. كان الجواب انه يكفي فائدة للزجر، بس تقول غالب الناس الجمعة تقول ليش تعرف، يقول لك لاني ما اقدر هذا ما يحصل ثواب، مو انه يقول لأجل ادري لأجل قربة الى الله ولا يحصل ثواب مستحيل. اي بل يشهدوا بيه. كان الجواب انه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف، حتى يتمكن المكلف من التعبد، تعبد يعني التقرب بتركه، يعني بترك ذلك التقرب. وذاك اصلا غير مقدور، وتوجيه النهي الى الشيء الذي اصلا غير مقدور غير معقول فينا، لا غير معقول من باب اللغوية. أما أنا نقول معقول اللغة اللغو، ممكن اللغة اللغو، مو كل ممكن هذا اللغو، فإحنا هاي اللغوية نسيها بهذا. يعني نهي ما أقول على رأي مشهور، على رأي سيد زيد يقول نهي شكوا فيه، على رأي المشهور بالنهي باطل لكن مبغوضية. كان الجواب انه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعقد بتركه، فالافضل ان يفسر عدم تنجيز العلم الاجمالي، الاولى ان نفسر، فالاولى ان يفسر عدم تنجيز العلم الاجمالي، هذا رأي السيد، مع خروج بعض اطراف العلم الاجمالي عن محل الابتلاء نفسر به من باختلال الركن الثالث، يعني نقول معارضة بين الاصول ماكو. ليش؟ لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، أصل هذا الخارج عن محل الابتلاء في نفسه ما يجري الأصل حتى لو وحدك. عجيب. ليش؟ لأن الأصل العملي إنما المولى يجعل لأجل شنو؟ لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي، تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية لما تتزاحم أنا تزوجت أقدم هذا الغرض ذاك. فالمولى يجي يعينني الموقف يقول لي قدم الغرض اللزومي فاحذر أو قدم الغرض الإباحي فالأصل إباحي اعمل. فإذا كان الأصل العملي ينتج نتيجة التزاحم بين الأغراض وتقديم غرض على غرض بين أذن نقول والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل من هذا القبيل يعني شنو بين الأغراض اللزومية والترخيصية من هذا القبيل يعني بين اللزومية والترخيصية بالنسبة إلى ذات الطرف الخارج عن محل الاتفاق الطرف الخارج عن محل الاتفاق أصلا ماكو تزاحم بين الأغراض. عجيب ليش ليش بل يرون الغرض اللزومي المحتمل هو مضمون تكوينان بلا أن هذا المولى يتعثر عليه هو محفوظ مضمون الغرض اللزومي. عجيب شلون مضمون بحكم الخروج عن محل الاتفاق يعني بسبب الخروج عن محل الاتفاق محفوظ هو مكلف راح يستكمل أصلا حتى المولى يحتاج يظن هو مضمون في نفسه مضمونا بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بسبب بحكم يعني بسبب الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي يعني من دون حاجة الى ان المولى يبدي الغرض الترخيصي في سبيل الغرض اللزومي مو في الموارد المتعارفة مثل اذا الطرف كان مبتلى فيه. فالمولى اذا اراد يقدم الغرض اللزومي يعني راح يبدي مهتي ولا هو كلا الغرض احتمال موجود يبدي الغرض الترخيص في سبيل من الغرض اللزوم وان شاء الله محتمل لكن المولى يفوته ويترك الغرض الترخيص ابتداء للغرض اللزومي لاجل انه اهم. بس السيد يقول ما دام اهنان الطرف خارج عن محل الابتداء فالطرف اللزومي محفوظ في نفسه بلا حاجة الى ان نقدمه ونبقي لاجل الغرض الترخيصي بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بدون تفريط هاي بدون تفريط متعلق بمن مضمونا مضمونا يعني محفوظا مضمونا يعني محفوظا بدون تفريط بالغرض الترخيصي. فإذا محفوظ معنى أنت تتحفظ عليه بجعل الأصل فالأصل المؤمن في الطرف الآخر الطرف الآخر يعني قصده شنو السيد يعني المبتلى به يجري بلا معارضة فتعارض بين الأصول ما تقل إذا علم الإجمالي لا يكون من الجزام. مطلب جديد محصل هذا المطلب الجديد هو أن العلم الإجمالي تارة تكون أطرافه دفعية وأخرى تكون أطرافه تدريجية مثل من تدريجية مثل المرض التي معها نزيف مستمر في الشهر نزيف مستمر معها في طول الشهر فهي تعلم بأنه ثلاثة أيام إذا كانت عادتها ثلاثة أيام مثلا ثلاثة أيام في هذا الشهر هي ماذا عادة وحاية لو هاي الثلاثة الأولى لو الثلاثة ماذا الثانية والثاني أقول شو وقت تجي بعد فناء الأولى على سبيل التدريج. فالثلاثات ثلاثات أو جمع ثلاثة تحصل ماذا ثلاثات هي الذي أطراف مو تحصل ماذا على سبيل التدريج. فهنا علم إجمالي بأن واحد من الثلاثات هو حائض ويجب ان تترك الصلاة ويجب ان لا يقترب منها الزوج ويجب ان لا تدخل المسجد فتعلم بوجود حرمة الدخول بالمسجد مثلا اما في هاي الثلاثة الاولية او في اياس لاخر البعدي. فهنا اطراف العلم الاجمالي صارت تدريجية. اقول الدفعية مثالها شلون يصير الدفعية. الدفعية يعني اذا كل الاطراف موجودة في ان واحد مثل ما مثل اواني هنا ان اكو واحد من عدد نجس ادري يا الطرف نجس يا ذاك والاطراف الثلاث الموجودات الان اشوف بام عيني الاطراف دفعية. وقع الكلام بين الاصوليين في ان العلم الاجمالي في باب الاطراف التدريجية هل هو منجس او لا يكون منجس. المشهور ايش قالوا؟ السماع المشهور وبعضهم هي مسألة خلافية. قالوا العلم الاجمالي في باب التدريجيات لا يكون منجس. يعني هاي المرأة اللي بيتدري ان حرام عليها الدخول في المسجد لو فيها الثلاث الاولية لو الثلاث البعدية هذا العلم الاجمالي غير منجس. اذا غير منجس نفسه شنو؟ تقدر تدخل في المسجد في الثلاثة الاولية في الثلاثة الثانية وهكذا. السبب شنو؟ احد تقريبين. اما التقريب الاول هذا أنا نقول الركن الأول مختل يعني علم بالتكليف ماكو تكليف الفعلي علم بالتكليف والركن الأول هو الشان العلم بالتكليف الفعلي. هذه المرأة ليس لها علم بالتكليف الفعلي. ليش ما لها علم بالتكليف الفعلي؟ لأنه لو كانت هذه الثلاثة الأولى هي الحياة تكليف أكو فعلي في حقها ولا يقال لها لا تدخلي المسجد اكو تكليف فعلي ولا اذا الثلاثة الاولية كانت فيها الحياة بلي. لكن اذا كانت الثلاثة الثانية هي الحياة او الثالثة الان اكو عدا تكليف فعلي يقال لها لا تدخلي المسجد الان اكو ماكو اذا الثلاثة البعدية هي الحياة. فاذا بالتالي هذه المرة لا تعلم بأنه حتما توجه إليها خطاب لا تدخل المسجد. لا تعلم بأنه موجه إليها علم بالتكليفات. إذ تحتمل أن الثلاثة التي هي حرف يا ثلاثة الثانية البعدية لا هاي الثلاثة الأولى. وما دامت هكذا تحتمل فعلم بالتكليف ما تعلم اما بهذا البيان واما ببيان هذا البيان الثاني تقريب الثاني ان نقول الركن الثالث مفقود. الركن الثالث شنو هو بصيغته المشهورية؟ تعارض ماذا؟ الاصول. نقول الاصول هنا غير متعارض. ليش؟ لأنه لا بأس بأن المرأة تجري الأصل في الثلاثة الأولى. الآن تقول أنا أشك الثلاثة الأولى حرام علي الدخول في المسجد يولا شك الحرمة فتقول الأصل البراءة ولا يعارض ذلك بجريان الأصل إيمان في الثلاثة البعدية. لماذا؟ لأن بلا فائدة إجراء الأصل. شي فيها الآن تجري الأصل عن الثلاثة البعدية؟ فائدة إجراء الأصل شنو؟ فائدة إجراء الأصل بالنسبة للثلاثة الأولى شنو الفائدة؟ فائدة شنو؟ راح تدخل المسجد. هل راح تدخل المسجد أما تجري من الآن الأصل عن الثلاثة البعدية بلا فائدة لأن الثلاثة البعدية ما جاي. فإجراء الأصل لها بلا ثمرة لا ينفعني إجراء الأصل شيء. فإذا الركن الثالث بصيغته المشهورية. بصيغته المشهورية شنو؟ تعارض الأصول غير موجود، فإن الأصول قاعد أكرر غير متعارضة، بل يجري الأصل في المبتلى به، عفوا صار اشتباكي في المبتلى به، بل يجري الأصل في هذه الثلاثة الأولى وينتج لي ثمرة هذا الأصل، وتنتج لها مو لي لها ثمرة، اللي هم ما ترى للزوج هم ما ماذا ثمرة هم بعض مرات يصير أما في الحكي بل يكون بعد هذا إيه. وأما إجراء الأصل بالنسبة إلى الثلاثة الأخرى إجراءها الآن ما بيثمر الأصل، لأن الثلاثة الأخرى بعد لم تأتي، الثلاثة الأخرى إذا ليست حق من الآن ثمر ما أصل الآن شنو الفائدة، فالآن ما يجري الأصل. وهكذا الركن الثالث مفقود بصيغته العراقية، الصيغة العراقية تذكروها شنو اليوم؟ الصيغة العراقية وهي أنه العلم الإجمالي يكون منجز متى؟ إذا كان كل طرف قد تنجز بمن تنجزه بنفس العلم الإجمالي لا بمنجز آخر. بهذه الصيغة مفقود الركن الثالث. ليش مفقود؟ لأن الثلاثة الأولى إذا كانت حيض يصلح أن تتنجز الآن تتنجز، وفي ذنتي يصير حرام علي أن أقترب منها، وهي حرام عليها ماذا؟ أن تدخل المسجد. من الآن يتنجز عليها الحرم. أما إذا كانت الثلاثة البعدية هي الحياة، من الآن تتنجز وتدخل في العدة ما إلى معنى، والآن الثلاثة البعدية ما جاي، من الآن حرام علي يدخل في ذنتي يتنجز علي، حرمة الاقتراب منها او هي يتنجز عليها حرمة الدخول في المسجد ما دام بعد الثلاثة البعدية لم تأتي لا معنى لتنجزها عليها. هذا المقدار كافي يا فهرة واطبق العبارة ليش؟ هي الان لا لكن المرأة أخوة تدري أنه يجيها الحيض حتما 100%. لا هي أكون سوي عملية جراحية نستجير بالله بعض النساء يصير سنزيد دم هذه العدة عادتها ماذا خذ الشهر 3 أيام، لكن من حيث العدد مرتبة من حيث الوقت هيتشها مستغرم خربطة، يعني فرد شهر يجيها 3 الأولية، فرد شهر 3 الثانية، فرد شهر 3 الرأي بس حتما هو يجيها بالشهر 3 أيام. هذا تجزم تقدر تعلي فيه المرأة تقدر بعض مرات تجزم بهذا الشيء. صدفة عملية سووا لها جراحية، إذا من عملية جراحية سووا لها نتيجة صاروا وياها، فإذا على هذا الأساس سوف هاي الثلاثة القطعية لبيعها تتردد أن يجيهم وأنه ماذا ذلك تتردون ضرد مرأة الذي يحتمل أنه في شهر من الأشهر قد لا يأتيها الحد. أي هذا كلامكم صحيح، لكن احنا نفترض المرأة التي تعلم ها هو هذا على أنه في العلم الإجمالي مو في الأطراف. العلم الإجمالي الاستصحاب يجري هو هذا أو لا يجري؟ الأصل يجري أو لا يجري؟ هو هذا الكلام الذي ماذا موجود يقولون الأصل ماذا لا يجري في أطراف العلم الإجمالي. يقول العفو الفهرة ما فهرت المطلب، محصل ماذا المطلب هذا؟ أنه إذا كان هناك علم إجمالي له أطراف تدريجية مثل مثال المرأة، هل يكون هذا العلم الإجمالي منجز أم لا؟ قالوا بأنه ليس منجز بتقريبين المشهور ذلك. التقريب الأول أنها علم بالتخفيف ما عاد، يعني الركن الأول مفقود، لأنه إن كانت هذه الثلاثة هي حيض فيقال لها اجتنبي عن الدخول في المسجد. أما إذا كانت الثلاثة البعدية هي حيض من الآن لا تكلف، من الآن لا يقال لها اجتنبي، فهي توجه اجتنبي لا تحرز. والتقريب الثاني أن يقال بأنه الركن الثالث مفقود بصيغته المشهورية. لماذا؟ لأن الأصل يجري فيها الثلاثة ولا يعارض بإجرائه في الثلاثة البعد. ليس يعارض؟ لأن الثلاثة البعدية ما دام بعد لم تأتي إجراء الأصل لها بلا ثمرة ولغو. وإما بصيغته العراقية لماذا لا يجري الركن الثالث؟ لأنه بالصيغة العراقية كنا نقول بأن العلم الإجمالي يكون منجز إذا صلح أن ينجز لنا ماذا؟ كلا الطرفين. وهنا نفس العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز لنا كلا الطرفين. إذ لو كان هذه الثلاثة هي الحق يصلح أن تتنجز وتدخل تحت الذمة. أما لو كانت الثلاثة البعدية لا معنى لتنجز حرمة الدخول في المساجد في الثلاثة البعدية من الآن تتنجز، ما له معنى هذا؟ إذا كان العلم الإجمالي بالتدريجيات الأطراف التدريجية يقول إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر شلون؟ تكليفا منوطا بزمان متأخر، يعني إما هالثلاثة هي الحق الأولية فالتكليف يصير حينئذ فعلي، وإما الثلاثة البعدية هي الحال فالتكليف يصير حينئذ منوط بزمان متأخر تدريجي. سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة وكانت ذات تنزيف طبيعي، هذا المقصود، هذا المقصود ماذا؟ وكان الذات اسم الصرف عادة العددية تدري ثلاثة لكن الوقتية لو مضطرب نشت ضاعت عليها ما يصير المرة تنسى عادة الوقتية، فعادتها العددية ضاقتها لكن الوقتية ضاعت عليها أو ما كان لها من الأول فما يأثر هذا، وسوى السيد يقول ضاعت يعني نشت بس لو ما كان لها من الأول ما يأثر، بالتالي وصار معها نزيف فحينئذ هاي راح تعلم إجمالا بحرمة المكت في المسجد في بعض الأيام من الشهر، يوم الثلاثة الأولية، يوم الثلاثة الثانية، يوم الثلاثة الثالثة، يوم الثلاثة الرابعة، وهكذا. وهذا العلم الإجمالي منجز يصير ولا يكون منجز. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الوجه الأول أن نقول الركن الأول مفقود، الأول أن الركن الأول مختل. ليش؟ لأن المرأة في بداية الشهر ما عنده علم إجمالي بأن حتما موجه لها اجتنبي، لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي. ليش ما علم إجمالي بالتكليف الفعلي يعني باجتنبي؟ ليش؟ لأنها إما حائض فعلا فتكليف فعلي أفي يقال لها اجتنبي فالتكليف فعلي فالتكليف فعلي، وإما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف بالفعل، أنا ما تكليف فعلي إذا فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، على يعني على تقدير أن تكون الثلاثة الأولى هي الحائض أو على تقدير الثانية تكون الحائض تكليف فعلي ما هو، وإنما عدا علم عدا تكليف فعلي شو وقت على تقدير أن الثلاثة الأولى هي الحائض، أما على تقدير الثلاثة البعدية ما عدا على تقدير الثاني، وبذلك يختل الركن الأول. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن نقول الركن الثالث مختل. الثاني التقريب الثاني إن الركن الثالث مختل، أما اختلاله بصيغته الأولى يعني بالصيغة المشهورية فتقريب الاختلال هذا الصيغة المشهورية أن تتعارض الأصول، نقول هنا تعارض ما ليش؟ فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكس فعلا يعني فيها الثلاثة الأولية وتحتمل حرمة المكس مش وقت الثلاثة البعدية في نصف الشهر في منتصف الشهر مثلا، الحرمة الأولية بمعنى تحتملها فعلا موجودة فيمكن تبدأ الأصل، ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا تحتمل الآن موجودة تشوف الآن موجودة يولا فلا بأس إجراء الأصل فيمر الأصل معنا، وأما الحرمة الثانية وليش مو فعلية ما على معنى من الآن تجد الأصل فهي وإن كانت مشكوكة تشوف لكن تشوف مو في وجودها الآن شوف في وجودها بعدين ولكنها ليست نور الأصل المؤمني فعلا في بداية الشهر في بداية الشهر ما يجب الأصل بالنسبة لها، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية الذي تحصل في أول الشهر لا يعتبر أنها توجد من الآن حتى أجري لها الأصل من الآن. فلا تقع موردا بل لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر، وإنما يحتمل وجودها وشوفه في منتصفه منتصف الشهر. فلا تقع موردا للأصل المؤمن الآن، وإنما شوفه لا تقع موردا إلا في منتصف الشهر. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المك فعلا تجده جاريا بلا معارضة، بلا أن يعارض الأصل عن تلك الحرمة الثانية في الثلاثة الأخرى، لأن لابد قلنا ذاك ما تحتملت تلك الحرمة الآن حتى يجرى الآن الأصل، وهو معنى عدم التنجيد، عدم تنجيد العلم الإجمالي. اي لا لا اي يعني الحر اي صحيح لا هو في ناس يسمى همات مشكوكة اي بس مشكوكة بالفعل، اما فيش ليس بمشكوكة اي هكذا مقصود ليست مشكوكة فعلية وانما مشكوكة ماذا استقبالية عن بس ما يأثر التسعة أنا سوية ثماثة ثلاثات هواية التسعية تفترضها التسعة الآن تفترضها ثلاثة اثنين بالتالي والنتيجة يعني حتى للتفسير افترضها ماذا اثنين ست أيام كانت ده فيحتمل هالثلاثة الأولى ثلاثة ماذا بس السيدة مفترضها اثنين للتفسير مفترضها اثنين. وأما اختلاله اختلال الركن الثالث بصيغة الثانية يعني بصيغة العراقية قلنا بصيغة العراقية يعني أن يدخل ماذا جميع الأطراف العلم الإجمالي ينجزهم بنفسه، فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة بالعلم الإجمالي في بداية الشهر. ليه؟ لأن تنجز كل تكليف طرح ثبوته يكون ثابت حتى يتنجز بالعلم الإجمالي، والمفروض في أول الشهر الحرمة الثانية ما تأخذ فرع ثبوته يعني فرع فعليته فعليته عطوا التفسير على ثبوته. ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تكليف، وإنما يقع للتنجيز على تقدير أن تكون الحرمة في أول شهر يقع أن ينجزها ويدخلها في الحرمة، أما على تقدير أن تكون الحرمة في منتصف الشهر لا يصلح أن ينجزها. هذا ما قاله المشهور. والصحيح السيد شيكو كلا التقريبين باطل، التقريب الأول الذي قاله الركن الأول مطلوب، والتقريب الثاني الذي قاله الركن الثاني مطلوب بصيغته باطل. والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المطار غد بحوله وقوته عز وجل.